التاسعة، بسم الله التاسعة، من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفجر. الغير محسوس بالكسر محسوس الأيام ما هو المحسوس الأشياء التي تعودها تعيدها وتعودها والأعدة عودة أما عدة عدة نعم يقال فعدة من أيام أولئك أكثر عدة كل عدد فمضت عليه عدتها يعني عددها من الأيام بعد الفطر نعم أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر. إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه. يعني علي القضاء فأخر ذلك بدون حجة. أن هو غير مفرط ولو كان مفرط يجب عليه المبالغة. لكن قال أنه غير مفرط يجوز له التأخير فأخر. لكن عندما أخر أتاه مانع ما استطاع قد يكون مريض أو انشغل أو شيء ثاني ثم جاءه مانع منعه من القضاء حتى أتى رمضان آخر قال فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير هذا قول الباب ويرونه قول ابن القاسم في المدونة نعم. العاشرة فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه الكفار ليس عليه فإن أخر قضاءه يعني كان عيدا فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمن الذي يقضى فيه فهل يلزمه يعني شو الفرق بين هي التي قبلها يعني أخر ذلك ثم جاءه ويأخر ذلك عن شعبان أخره ما أتاه مانع يعني أخره من الأصل فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه بذلك كفارة أو لا أرجوك الفرق بين الثنتين الأولانية أخر تأخير عادي لكن لسه ما إجا لا شعبان إذا إجا رمضان أو لسه ما إجا رمضان أنه بشعبان ممكن يقضي عندها أتاه المانع فقال ليس عليه كفارة لأنه أخر ما له التأخير ما جاز له فيه التأخير لكن المسألة الثانية أخره أخره نعم إلى رمضان الثاني أخره إلى شعبان يعني آخر شعبان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا يعني أخر بدون عذر يعني مع التأخير أنت بتأخر لكن ما لم يفتي رمضان آخر فهون أتى رمضان آخر قال فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا فقال مالك والشافعي وأحمد يعني الدهني وإسحاق. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقال أبو حنيفة والحسن قال فهل يلزم لذلك كفارة أو لا؟ فقالوا هؤلاء نعم يلزمه كفارة. ليش؟ كان صاحبه فرط التأخير يعني تؤخر لكن ما لم يأتي رمضان آخر. طالما إذا رمضان آخر معناته أنت شطيت زدت جلد في هذا التأخير لذلك عليك كفارة. وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود لا، لأن ربي قال فعدة من أيام أخرى، وما قال حتى يعني في رمضان ثاني أو لا، هيك يعني حجة قلت. وإلى هذا ذهب البخاري لقوله ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام. إنما قال ويذكر قال لقوله مين يعني الإمام البخاري ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس. طبعا إذا ذكر عن أبي هريرة مرسلا لا يحتج به لكن يستأنس به أنه يطعم أنه قال وابن أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى. يعني عندما قال يعني هذا ليس دليلا ما ذكره عن أبي هريرة ما بكفي، لكن قال ولم يذكر الله الإطعام يعني كأنه هيك يميل إلى كلام أبي حنيفة رحمه الله. وإنما قال سبحانه فعدة من أيام أخرى يعني أطلق سبحانه وتعالى سواء كان إجا رمضان أو ما إجا، طالما هو الرجل على قيد الحياة يستطيع أن يؤخر. نعم. قلت قد جاء عن أبي هريرة مسندا في من فرط في قضاء رمضان. هنا مسندا قلت قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مسندا في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم هذا مع الناس. يعني رمضان معيار لا يتسع لغيره، يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه كمان يعني مع الناس ويطعم لكل يوم مسكينا. يصوم هذا مع الناس المقصود في رمضان الموجود حاليا يعني إجا ويطعم لكل يوم مسكينا. يعني هنيك ذكروا مرسل أنه يطعم وهون ذكروا مسند أنه يطعم، إذا يعني صار يعني الحق أو الحجة في جانب الجمهور مو جانب أبي حنيفة رحمه الله. هيك بده يعني قال لقوله كذا لكن أنه يطعم، مع ذلك قال ولم يذكر الله الإطعام قال يعني الإمام البخاري، لكن قال قلت قد جاء عن أبي هريرة مسندا فيمن فرط أنه يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا. طيب الكفارة. نعم هي الكفارة. نعم. وقال إسناد صحيح. نعم يعني يحتج به. وروي عنه مرفوعا كمان حديث آخر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاله سيدنا أبو هريرة لكن مو مسند، قال ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما ذكر من هو الذي وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف للنبي المرفوع. طيب وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. يصوم الذي أدركه الصوم الذي أدركه يعني رمضان الذي وصل إليه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. طيب نعم، يعني في شيء صحيح وفي شيء يعني لا يحتج فيه، لكن كل ذلك يعني إجمالا يميل إلى الإطعام. نعم. وفي في إسناده ابن نافع ووجيه ضعيفا، يعني أعرف الحديث أنه يعني ليس بالقول لا يحتج به، لكن في عندنا حديثان ليسا مسندين، حديث مسند صحيح صار يحتج. نعم، يعني هلا كأنما يعني أجاب ويعني بيّن حجة الجمهور وبيّن يعني يعني أنه سلام أبي حنيفة رحمه الله يعني ليس فيه دليل، لكن دليله ذكر قال والله لم يذكر الإطعام. نعم، لكن أي ما ذكرت الإطعام، لكن الحديث ذكر الإطعام. نعم، الحد إليك الذكرى لتبين للناس. الحادية عشرة، فإن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر يعني تمادى به المرض يعني به نسأل الله العافية حتى إجاء رمضان ثاني، يعني أفطر رمضان وبقي مريض حتى إجاء رمضان ثاني وما زال نسأل الله العافية ممنوع من السلام من الصيام. هذا الأطباء لا ما بصير الصيام حتى جاء رمضان آخر. فروى الدارقطني عن ابن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكين من كل يوم مسكينا مدا من حنطة. إيه؟ ثم ليس عليه قضاء. قضاء بس إطعام، يعني كانوا جعلوا فمكان منكم وعلى الذين وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه يعني المريض فعل في نعم مع يعني صار هذا مر عليه سنة لو صح لو صح مقصود فيه لو صح لا إذا صح لا إذا صح لا يعني إذا صح بعد رمضان الثاني إيه لو صح لو صح هم معنى ذلك عم حتى جاء رمضان آخر يعني سنة وروي أيضا عن أبي هريرة أنه قال فإن لم يصح بين الرمضانين وروي بس أحسن نفسه نعم أما روي بسير يعني سنة التمريض. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه. صام عن هذا رمضان هذا أي بين الرمضانين صام عن هذا أن هذا يجب موجود فيها الحال وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه أطعم عن الماضي الأولانية يطعم فلم يصح حتى فروى أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من ثم ليس عليه قضاء باثنين وهي بالواحد فقط أن واحد في الماضي الثاني لا بيصوم بلازم مثل أنه فات الفرض مثل أنه فات الفرض بعد سنة فات الفرض لكن الثاني ما فات الثاني ما فات الأولاني اثنين فات خلاص يعني صار اسمه مريض. هل الأول هيك قصده فيه؟ شوف فروى أنه يطعم عن كل من مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة ثم ليس عليه قضاء. أنه إذا بدنا نقول مثل ما تبادرنا ذهنا معناته ما في فرق بين المسألتين. بس حديث كل شخص عن راوي يعني صحيح. واحدة عن ابن عمر واحدة عن أبي هريرة الحديث كلاهما واحد عن ابن عمر واحد أبي هريرة لكن كلاهما رواه دارقطني ما في شيء على كل حال لو كان بيجيب الحديث الأول هذا يقول عن ابن عمر وأبي هريرة روى الدارقطني عن ابن عمر وأبي هريرة ويجيب الحكم. أما طالما كل واحد حكم يجعلون يعني مسألتين لأنه 100 سؤال فروى كذا وروى كذا والعطف يقتضي التغاني يعني روى هذا غير هذا. نعم إذا فلان قال كذا رديت أنت إذن مثل ما قال قول قال فلان كذا وقال فلان كذا ما بصحيح قال فلان وفلان كذا. أما نقول ما تحكي غير اللي حكى قول قال فلان كذا وقال فلان كذا يعني كلامه غير كلام مختلف إيه العطف يقتضي التغاير. نعم سؤال الحجاج مثل نسأل الله العافية أخين بيوم واحد أو لدين أخين أخي قال إنا لله محمد ومحمد في يوم كن محمد ليش قال محمد أو محمد يعني مين هذا غير هذا يعني محمد ومحمد يعني كأنه هذا غير هذا عم بيّن يعني كل واحد يعني لحاله ما مش طيب. وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه وإذا صح فلم يصم حتى أدركه رمضان وآخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي ليس عليه قضاء صام عن هذا وأطعم عن الماضي إيش معنى صام عن هذا يعني قضى عن هذا. نعم فإذا أفطر قضاه قضى طيب إسناده صحيح. قال علماؤنا وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها وروي عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال مرضت رمضانين فقال له ابن عباس استمر بك مرضك أو وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال مرضت رمضانين نسأل الله العافية فقال له ابن عباس فقال له ابن عباس استمر بك مرضك أو صححت بينهما فقال بل صححت قال صم رمضانين وأطعم 60 مسكينا صم رمضانين وأطعم يعني بدأ في قال ما صحيت بنا لكن أوصل قال مرض رمضان قال استمر بك مرض أو صححت بينهما فقال بل صحح قال صم رمضانين وأطعم 60 مسكينا ليش قال وهذا بدل من قوله إنه لو تمادى به مرضه هذا بدل من قوله لا يدل بدل من قوله إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما على ما يفي والله أعلم. يعني شلون المسألة صارت؟ قال له صرف أفطر رمضانين قال له عوفيت بينهما قال له نعم عوفيت بينهما قال له أقضي وأكفر عنهما طيب ليش بقى؟ يعني طبعا عمامهم ليش لهيك هو لذلك شو قال أول شيء قال علماؤنا وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج فيها أنا هذا هيك الأصل يعني ما في يعني ما حدا قال هذا طالما ما أخر هذا الرجل ما أخر ما في عليه هيك القياس يعني. قال قد يحتج بها مثل ما قال سيدنا ابن عباس، سيدنا ابن عباس اجتهد فيها من عنده يعني. أن رمضان صح بناته وما قضى، إيه فرط الأولاني لكن الثاني ما فرط. بس ليش 60 مسكين؟ هذا اللي عم يقول شهرين الثاني ما فرط فيه. هذا اللي عم يقول ليش عم يقول لك؟ قال عظم علماؤنا وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يرتجي وأتى بذلك. الأصل 30 مو 60، الثاني ما فرط ما سوى شيء. قال لا قضاء عليه. شو قال؟ فشو قال؟ صم رمضان. قال صم رمضان وأطعم 60 مسكين. شوف صم وأطعم، وهذا بدل من قوله إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه. مو يعني يدل مو أحسن. وهذا حاطين بدل ما يعني، وهذا يدل من قوله إنه لو تمادى، يعني كلامه يدل إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه، به يعني به مريض لا قضاء عليه، بس إطعام فقط. هيك بدل. لذلك قوله وهذا يعني هذا الكلام هذه يدل يشبه مذهبهم يعني مذهب العلماء في الحامل والمرضع، يعني في من يقول بذلك أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، بس فهذا الذي قاله على ما يأتي يعني بيحكي عليه. الثانية عشرة واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن عليه الإطعام. واختلف من أوجب عليه الإطعام. نعم. في قدر ما يجب أن واختلف من أوجب عليه الإطعام، يعني مين من أوجب عليه الإطعام الذي أخر، أو من أوجب عليه الإطعام مطلقا يعني الذي يعني يجب عليه الذي حكم عليه بالإطعام. طيب أدش بالإطعام بس هذا المسألة يريد أن يذكر. واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب، يعني كل من أوجب الإطعام اختلفوا سيدنا على الكمية. كل من أوجب الإطعام من عدا أبو حنيفة. لا إيه؟ نعم. واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم، يعني كلهم لكن لم يتفقوا في المقدار. فكان أبو هريرة والقاسم هيك عنكم، فكان فكان أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون يطعم عن كل يوم مدا، وقال الثوري يطعم نصف صاع عن كل يوم. مالك والشافعي يطعم عن كل يوم مدا، يعني لا توعمل يعني مسكين وشوي. وقال الثوري لا، يعني بده كيلو وشوي كيلو طارش مصرفة كيلو بيه وطلتين. وقال الثوري يطعم نصف صاع عن كل يوم. نعم. الثالثة عشرة واختلفوا في من أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؟ فقال من أفطر أو جامع في قضاء رمضان. شو أول شيء نفهم يعني المسألة السؤال. واختلفوا في من أفطر، في من أفطر أو جامع، يعني أفطر صرف النظر جامع أو غير، يعني أفطر في القضاء مو في رمضان، أفطر في القضاء. نعم. فقال مالك برمضان ما أفطر، لكن أفطر وهو يقضي، يعني أفطر في شعبان وهو يقضي رمضان، ماذا يجب عليه؟ قال مالك من أفطر يوم، قال مالك من أفطر، نعم، من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه. غير قضائه. سؤال: من أفطر يوما من رمضان، من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه. الناس بيفطروا. إيه؟ هيك عندي. هذا الإمام مالك بيفطر. من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه. الجمهور ما فعل شيء. فإنما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول: فإنما أطعمه الله وسقاه برمضان، أما بغير رمضان لا. هذا بس على خلاف ما يعتقده الناس. الناس يقولوا بالقضاء النسيان مسموح، بالنفل إذا نسي يقولوا خلص فطرت، فطرت، أما برمضان لا، بيقولوا ما عليه شيء. بس يقولوا يعني إذا كان بالنافلة إذا نسي يقولوا، أما بالفرض لا، بيقولوا ما عليه شيء. هذا خطأ عند الناس، لكن يعني على كل حال بيوافقوا أنه برمضان ما شيء. نعم. ويستحب له أن يتمادى فيه، ويستحب له أن يتمادى فيه للاختلاف. شو يتمادى فيه؟ يمسك يعني للاختلاف. يعني في ناس قالوا لا ما في شيء، ما عليه شيء، لذلك خليك صائم. إذا صمتوا عن غير الإمام مالك كون حرام، حرام تفطر. ليه؟ لأنك عم تصوم فرض، والفرض الشروع فيه ملزم. فلذلك يتمادى فيه لذكر الاختلاف ثم يقضيه. نعم. هل تدي أجره مثل أجر اللي صاموا برمضان؟ قضاء يعني. طالما هو معقول. نعم. ولو أفطر عامدا أثم. يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه. شو دليل أفطر طعاما؟ ولو أفطر عامدا. ولو أفطره عامدا، ها عامدا أثم. لا أحط الأكل وليه الأكل عن الطعام، هو ما يستحي. التمادي فيه يعني يبقى ممسك. هذا الإمساك قد يسد الحرمة. ليش؟ إنه هذا إمساك بغير رمضان، هذا عم يعد عبادة، والعبادة الباطلة حرام التلبس فيها. لذلك قال: ولا يتمادى. عرفت شو؟ طلع واحد صلى، بلش بالصلاة وحكى وكمل صلاة. أيوه سمع. لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم ها هنا. مشان إيش؟ نعم. إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء، جماعة العلماء عن كل العلماء، لإفطاره حامدا. يا سلام. نعم. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور العلماء. قال مالك: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة. ليش؟ لأنه رمضان له حرمة خاصة، لذلك أوجبنا فيه الكفارة. رمضان يعني قضاء يوم رمضان، هذا مثله مثل باقي الأيام، لذلك ما اخترق حرمة رمضان، لذلك بيراعي شعور الناس الإنسان وحرمة الشيء. وهذا عند الدول يعني مقرر يعملوه، يعني وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. ضرب واحد هذه إله، ما يضرب مثلا شرطي يعمله طابي طابي يضرب، لا إن شاء الله كبير هذا الحرم يعني. وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمضان القضاء والكفارة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان، وكان وروى ابن القاسم عن مالك قلت أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان. ليش يعني الكفارة؟ سيد يوم يوم عن رمضان يوم عن هذا الافطار فيه الفرض، لانه هو التبس يعني بعباده، مو التبس بعباده، مو هيك قصده؟ يعني يوم عن رمضان وهذا اليوم، بس هذا اليوم عن رمضان، هذا اليوم عن رمضان، اذا هذا صار كانه يوم مستقيم، يعني افطرت هذاك وافطر هذاك، بس يعني اذا الاساويه يعني نحسبها شلون بدها تنحسب؟ ما بتنحسب يعني يوم هذا بدل هذا، وانا عم صوم قضاء بدل هذا، اذا صليت هلا عم تقضي مثلا صلاه بكره بدك تصلي وقتين، هي مو مفروضه، هذيك مفروضه، هي مو مفروضه، يعني هذا اللي يعني انا ابطلته او يعني وما كملته، هذا بدال هذا والفرض واحد، ما في علي فرضين. ممكن هو اليوم الثاني رفع الاسم، يعني رفع الاسم عنه، يعني يعني صحيح يعني، بس هذا ايجاب الكفاره عليه بده دليل، يعني منين يعني. وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه. ثم رجع عنه، يعني ما زبطت اخر شيء. في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين. قضاء القضاء ما قال عليه يومين، هلا عم يقضي القضاء، قضاء القضاء واحد، قضاء القضاء واحد، قضاء الأصل. طيب ثم قال: إن أفطر عمدا في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين، كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله، يعني عاد نفسه، كان عليه حجتان. طيب قال أبو عمر بن عبد البر: قد خالفه في الحج بن وهب وعبد الملك، وليس يجب القياس على أصل مختلف، يعني هذا غير هذا، هذا حج هذا صوم، والصواب عندي. طيب والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد، لأنه يوم واحد أفسده مرتين. ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد، لأنه يوم واحد أفسده مرتين. طيب هذا مسألة فيها خلاف ما بصير نقيس عليها أحكام تانية. طبعا عم تقيس عليها عم تقيس علي وافع يعني أتقاء عم تقيس على ليكون في إجماع حتى نقيس. لا مو شرط هيك حاكم هون وليس يجب القياس على أصل مختلف. لا يجب علينا القياس على أصل مختلف فيه. على أصل مختلف في شيء مختلف لا يجب علينا القياس يعني هذا لا يلزمنا. أما لو قسنا بصير يعني ليس يجب القياس على أصل ما في أحد يوجب القياس على أصل مختلف فيه. أما المتفق عليه هي مثل هي. هو مقتضى قوله تعالى فعدة من أيام أخر فمتى أتى بيوم تام بدلا عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه لا يجب عليه غير ذلك والله أعلم. أن الحنفية علم نفسي يعني مسموم منه تمام أي إذا إنسان يعني صام نفلا وأفطر عنده يجب عليه أن يقضيه ومع ذلك يقولوا إذا كان إنسان دعا وكان يعز عليه يعني أن يبقى صائم يعز عليه عدم أكله فأكل قالوا له ثواب 1000 إذا قضى قالوا إذا أفطر يعني ما عليه لكن إذا قضى له ثواب 1000 ليس له 1000 نعم لأنه ما أفطر يعني شهوة نعم. الرابعة عشرة قلت وهو مقتضى قوله تعالى فعدة من أيام أخر فمتى أتى بيوم تام بدلا عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب ولا يجب عليه غير ذلك والله أعلم. الرابعة عشرة والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك أو سافر فمات من في سفره ذلك أنه لا شيء عليه. ليش؟ العربي قال فعدة من أيام أخرى ما أجت الأيام الأخرى يا ربي ما عشت وقال طاووس وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح يطعم عنه. قول عند الشافعي منصوم عنه أو ما في حد لا صوم ولا طعام المسألة غير هذا اللي عندنا لا إطعام ولا صوم أنت وين داعي المسألة هذاك صح بعد الموضوع إذا كان هذاك صار له في أيام أخرى يقضي فيها تفرغ وما صام هذا من مات عليه صام عنه وليه أو أطعم عنه أما هون ما صار ما صح أظن الله يرحم سيدنا الشيخ من له مريض في مستقبل في رمضان ما أدري ما أدري بدي صح على الآخر يرجع سليم ولا صار يستطيع يعني هو ربما يستطيع بس خيفان لا يرد يرجع هيك إنه خلينا نصح على الآخر طبعا يستطيع بدون مشقة لك صح ما صح ما اسمه صحيح إلا من إذا صار صح يعني إذا استطاع بس الصيف والنهار طويل على حال بجلد الشتوية هذا عليك فرضا أنا هذا فرغ إيه ما عندي شيء ما يبقى ما في شيء ما في عليه شيء لكن إذا ما أتى عليه إطعام فقط عليه إطعام ما في عليه إطعام كفر الخامسة عشرة واختلفوا في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه فقال مالك مات عليه صوم من رمضان لم يقضه هيا لأن فقال مالك والشافعي والثوري لا يصوم أحد عن أحد. ما في ما حد يصوم. أصحاب الحديث يعني فقال مالك عن الحديث أو ماذا عليه صام عنه وليه. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر يصام عنه إلا أنهم خصصوه بالنذور. لا يصوم أحد عن أحد. من نذر أن الإنسان يصوم عن الثاني مات. لا يصوم أحد عن وروي مثله عن الشافعي له هذا والمفهم به هذا الثاني أنه يصوم عن الولي بس بالنذر فقط بالنذر. لا لا مو بالنذر بالواجب إلا أنهم خصصوه بالنذر مين اللي قالوا يصام عنه. قال والثوري لا يصوم أحد عن أحد. قالوا يصام عنه. طيب ماذا تقولون لا يصوم أحد عن أحد؟ قال هذا بالنذر. وروي مثله عن الشافعي. ماذا الشافعي بيصوم أو بيطعم؟ حتى بيصوم موسى عشرة وليه إنسان غريب لكن بإذن وليه بدل أن حصوم على الناس من الأصل. نعم. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان يطعم عنه. واحتج من قال بس وقال أحمد يطعم عنه وكمان هذا من الشافعي اللي عايزين ليش من الشافعي ليش قال. وقال أحمد زاله بالمهم الأحكام الأصلية كلها تؤخذ من مذهب ألا شو قال. وقال أحمد وإسحاق بقضاء رمضان يطعم عنه وشاب يطعم عنه. واحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا قال وروي مثله عن الشافعي. إلا أن هذا عام في الصوم يخصصه ما رواه مسلم. ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر وفي رواية صوم شهر أفأصوم عنها. قال أرأيت لو كان على أمك دين على أمك على أمك دين أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن عن أمك. أمك. بس لا يتعسرت شوي. نعم أدخل عملنا شوية إدخال. بيمشي لها. أمك. هو في إدغام بالميم مشددة مسيدي. مي مشددة مشددة هو لو شددها كانت سهلت عليك. لا بدو هو بدو يتنية لساعات ما عملت ما عملت بشد عليه بس اتنية لساعات سير لهون شوي ما عملت تزيد. سيدنا صام عنه ولي وهون واجب الصيام قضاء؟ لا مو واجب. مو واجب يعني أو يقع يعني هون اعتبره مثلا يعني جاز أن يصوم عنه ولي نعتبره مثل الدين. ايه الدين مو واجب قضاء؟ لا إذا كان مفرد إذا كان هو مو واجب. أما إذا ورى واجب يعني واحد صلى الله عليه وسلم أول ما تعالوا مخلف ليه واجب على من يقبول وما خلف له ولا من دير انت ما يقول واجب على ولا تلزمه واجبا مطلقا، لكن خلف في البيت يقصم عنه من الوقت شعب ترك، أن ترك شيئا ترك وفاء ترك وفاء. في ناس مؤمنين ما شاء الله يعني هذول جماعة المدار زعموه هذول أبوهم عادي يعني كان يعني ما في شيء يخلف لهم ديون كتير، هذا اللي ورطوا الديون هو جاي يعني حي العقار هو عم يحكي لي قال لي والله هيك يعني قال لي الحمد لله في واحد قد ايش لك مع ابي كذا طبعا نشتغل قال لي نشتغل نعطي نشتغل ونعطي حتى الحمد لله اللي وفينا ولا ابدا حدث لطالب نمشي طالب وفينا وفعلا يعني قل نظيرهم الجماعه الله بارك فيك ايه بارك ما شاء الله هلا يمكن شديد كم معمل عندهم كثير من الدول كلها عندها ثلاث جماعات يعني ما شاء الله يعني ما يعني كل هالامور ما انطعم يعني عندهم معمل كبير على الطريق القسيه اي راح؟ اي على اليمين ما راح لا لا شركاته يمكن اللعبون لا لا ما راح مثل ما هني في على طريق الكسوة هذاك مدار الأرامين في مدار تنظيفة طبعا الأرامين كمان هذاك يعني هذاك ما بعرف شو قصته هذاك يبيع لألمانيا هذاك أرامين وغيره أما هذول منظفات ما شاء الله بالعراق عندي وين بمصر عندي كان بإفريقيا طبعا بالأردن عندي بإفريقيا عندي يعني كل واحد عم يشتغل حسب من الثاني ما شاء الله يعني ما شاء الله هون كثير هون عم بيجي بغزة انت بس اليوم هذه ما قدرنا نحكي بس اليوم هذه هواية الانتراك هذه هاي حاصلة عم يحلوا ولا يعني عم يصفوا شيخ لو معمل على طريق السبيري كمان المنظفات لا المنظفات أرايمو هذا الوزير اسمه المعمل على السبيري الله يحميه إن شاء الله في اثنين سجن حتى الآن في وقت الله مرات خمس سنوات والله الثاني منيح هذا ابو محمد اما هذول اخوي هذول اثنين اخوين اما هذول اربعة خمسة ما شاء الله وكل واحد يعني ما شاء الله متفقين تماما يعني بالاردن شدت معهم منيح هون بس يعني بس ما شاء الله يعني هون له مكاتب كثير الشغل بعنتاب هون له مكان الشاهد يعني شو الله يسر يعني الشاهد انه وفوا عن ابيهم كل لديهم شوف الله ما ضيعهم قال فصومي عن امك طيب أكان يؤدي قال إن أمي ماتت عليها صوم نذر وفي رواية صوم شهر أفأصوم عنها لذلك كالآل هذا إلا أنه قصصوه بالنذر فعلى رواية صوم نذر نعم أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أملك دين فقضي فيه أكان يؤدي ذلك عنها إيه؟ قالت نعم قال فصومي عن أملك طيب احتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وما خرجه النسائي عن ابن عباس يعني ما نشوى لا يصوم أحد عن أحد، يعني أخذ بعمومات ما أخذ بخصوصية، يعني أتى من أجل هذه الحالة من عمومات. أما هو الأمر يتعلق بنفس الحالة مثله، لذلك قال فقد احتج مالك من وافق بقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شو بقى أنت بدك تطيعني؟ طيب وبما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. طيب ولا لا يصلي أحد عن أحد، أي ولا يصلي ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يعني يطعم كمان أحد عن أحد، قال يطعم على الخالق لأنه هديك عبادها لا يصلي لا يصوم. لذلك الإنسان الشافعي قال من ترك صلاة لم تفد ولم تقضى، لم تفد ولم تقضى، يعني لا بيطالع عنه فدية هذا ردع السادة الحنفية، ولم تقضى ما بيصلي عنه الحنفية لما شو بيساووا؟ احنا بيصلوا؟ لا ما بيصلوا، بيطعموا، بيجمعوا بعد ما يموت الرجل، يرجعوا من كل واحد بيعطيه للثاني، كل واحد بيدوروه خلص أي طعم، هذا بيسموه سقوط صلاة، بيمشي. لا يعني لكن قالوا وفعلها السكي عن بعض أقاربه الصلاة. صلاة الإصحاب كلام جميل جدا يعني عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، في أكثر من 20 دليل أنه يستفيد الإنسان من عمل غيره. الذي يذكر عنه على ابن تيمية الصاوي وأظن الجمع والصوفية، يعني اللي بيحكوا الناس الصوفية يعني بينسوا بابن تيمية كلام، يعني في سوء كلام، يعني صراحة يشوف هذا صوفي شو يقول. وقد حرر شيخ الإسلام هيك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية مسألة وأن ليس في أكثر من 20 دليلا يجيبوا كلها، يعني هو بيتعجب الواحد يعني يقول يعني شو بيحكوا نعم سيدي. قلت وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المراد بقوله لا يصوم أحد عن أحد يعني صوم رمضان، فأما صوم النذر فيجوز بدليل حديث ابن عباس وغيره. نعم. فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس، وفي بعض طرقه صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. فقولها شهرين بعيد أن يكون رمضان، يعني مبعد أن يكون الله أعلم، يعني ما في عندنا رمضان شهرين، مبعد أن يكون وما قال لا ما بصير، أنه ممكن يكون رمضانين لكن قول شهرين معناتها ممكن يكون نذر، يبعد أن يكون رمضان الله أعلم. وأقوى وأقوى ما يحتج ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة. مالك آخر بالحديث تبع ويعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عما وجبت فلا تفعل عما وجبت عليه كالصلاة ولا ينقض هذا ولا ينقض هذا بالحج لأنه لأن للمال فيه مدخلا. على ما يأتي السادسة عشرة باقي واحد فقط. السادسة عشرة استدل بهذه الآية من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء أبدا، فإن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، أي فعليه عدة فعليه عدة. ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قال ما لم يكن من البر فهو من الإثم. ما لم يكن من الإثم من البر. استدل من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر، قال لقال إن الصوم لا ينعقد في السفر، قال كما ما لم يكن من البر فهو من الإثم، ما قال فهو من الجواز ليش فهو من الإثم، فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر. يعني معنى ذلك يطلع معنى أن صوم رمضان لا يجوز، يعني عليه السفر. والجمهور يقولون فيه محذوف فأفطر كما تقدم وهو الصحيح، لحديث أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مالك عن حميد الطويل حميد الطويل عن أنس، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نافع مفيد.